بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين من به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه في الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، تعطيك ثدي الأم ترضى شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا، عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمن لديه وقاضيا، عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يعيد تراضيا، فالجود طبعه والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا، فاسق العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا، أتكون زمزم بعض كفي أم لها بكفك فرع يمر خافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، دائما وأبدا يتجدد اللقاء مع القرآن الكريم، لنا عود كريم طيب مبارك مع آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمود علي حسن، القارئ والمقيم بانباي مركز الزقازيق الشرقية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن الكريم. صدقت سيدي يا رسول الله. أمل لك طريقة ربنا حبيبي. عليك يا قارئ مصر الأول. آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون صالحين. سبحان علام الغيوب. كده متمكن. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. افتح لك الباب ربنا حبيبي. عليك ابن الشرعية. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حافظ عليك لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله النبي. اه يا شيخ تعاليك احد عارفين بالله مستر محمود. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. اللهم صل وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وبارك لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا صلى الله عليه وسلم. تعاليك يا روحان. بالحق لتدخلن المسجد الحرام قد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم Oh, أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مغفرة وأجرا عظيما الله معك. عليك يا ابو علي. كمان الدوام دي كمان يا اخي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فتبينوا Yeah. فتقدسوا حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الفقر والخشوع والصيام أولئك الراشدون فضلا جمال يا شيخ انت منفوح ببركة حضرة النبي والله اللي جابك هنا واقع يا حبيبي والله ربنا يديم نعمته عليك يا رب فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما سل القمر سل الليل سل النهار سل النجوم سل الماء البحار سل كل شيء تجد الحمد ساريا والله لو جن ليل وانفد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أيها الإخوة المسلمون عشنا سويا في رعاب التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق الشرقية. نقلناها إليكم عبر أسر نجوم الهندسة الصوتية وفنون الهندسة الكهربية وماكينات النور إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي هي شرعية مخازن الفراش الكبرى والحديث واجب الضيافة إدارة أولاد صلاح تميم هي شرعية. وشكر الله سعيكم جميعا.